نبال بمعنى السهام، تقول برى القلم بمعنى نحته، هنا يسموا تبويض مو يسووا لبوز مو يعني نبري او يقطه، احنا شو نسمي مخطاطه نبرات نبرات. فبري النبال هو نحت النبل، كان يصنع نبلا في المسجد، يكره يكره ذلك في المسجد. نعم. وبري النبل وهو داخل اي البر في عمل الصنايع، لكن لماذا اذا كان داخل في عمل الصنايع لماذا خصه هنا المصنف؟ يقول وخصه، خص بري النبل لتخصيصه في الخبر، هناك خبر دال على كراهة بري النبل فتتأكد الكراهة. نعم. وتمكين المجانين والصبيان، ورد في الحديث جنبوا مساجدكم عن الصبيان والمجانين والنجاسة وما شابه، وإن كان حديث نبوي يعني. وتمكين المجانين والصبيان منها من المساجد، يعني كيف يعني تدخل المجنون جوا بالمسجد، تدخل كنت المسجد مثلا تعرف المجنون إذا دخل في المسجد شي يسوي، وكذلك الصبي إذا دخل في المسجد شي يسوي، أينك السلام ورحمة الله، مع عدم الوثوق بطهارتهم، لأن هؤلاء دائما لا يلتفتون إلى مسألة الطهارة، أو كونهم كون الصبيان غير مميزين، الغير الصبي الغير المميز لا يمكن أن يدخل في المسجد. أما بالنسبة إلى الصبيان المميزين، الصبيان المميزين طبعا هذا يميز بين الصالح وبين الطالح، لا سيما الذي يلتزم في مسألة الطهارة أو الموثوق بطهارته، هذا لا إشكال فيه، لأن في دخوله إلى المسجد قد يقول لي أجل أداء الصلاة أو لأجل التمرين على الصلاة أو لأجل المواظبة على فعل الصلاة. نعم. أما الصبي المميز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه، لا يكره تمكينه من المساجد، بل ينبغي تمرينه، تمرين الصبي المميز وتعويده على الدخول عليها، لأن فيه نفع وفيه فائدة بالنسبة إلى هذا الصبي حتى يتمرن على أداء الصلاة كما يمرن على الصلاة. وإنفاذ الأحكام أيضا يكره، إنفاذ الأحكام وإنفاذ يعني تنفيذ الأحكام القضاء، أما مطلقا سواء كان في القضاء أو كان في الخصومة أو كان في الجدال مطلقا تنفيذ الأحكام. لكن هنا ورد في الأخبار وفي السير أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والله وسلامه اتخذ دكة للقضاء في مسجد الكوفة، فكيف يمكن أن نحكم بالكراهة مع ما ورد من حكم الإمام علي في القضاء وصنعه دكة للقضاء؟ كيف يمكن الجمع بينها؟ نقول أن قضاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في مسجد الكوفة إما مختص به، وأن الكراهة مختصة بغيره، إنفاذ الأحكام مختص بأمير المؤمنين في مسجد الكوفة فقط، أما الكراهة فمختصة بغير أمير المؤمنين، أو نقول أن الكراهة مختصة بإنفاذ نوع خاص من القضاء، والنوع الخاص من القضاء هو ما كان فيه جدال وخصوم، إذا كان في القضاء جدال وخصومة فلا إشكال في كراهته. لكن هذه التأويلات أو هذه التوجيهات كلها لا تخلو من الخدش، ولذلك لا بد من توجيهها. ربما يكون أحسن توجيه يوجه به هذا الكلام أن فعل أمير المؤمنين عليه السلام وقضائه في مسجد الكوفة إنما يحمل على المسارعة المأمور بها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فالمسارعة هنا مأمور بها. وإذا كان كذلك أمير المؤمنين أولى بالمسارعة إلى فعل الخيرات، كأنما إنفاذ القضاء هو من المسارعة. ولكن نقول أن أمير المؤمنين عليه السلام اتخذ في الكوفة دكة للقضاء في مسجد الكوفة، واتخاذه دكة للقضاء في مسجد الكوفة لا يتناسب مع هذه المحامل التي ذكرناها، فلا بد أيضا من التماس توجيه آخر لما فعله. أن المعلوم من حياة أمير المؤمنين عليه السلام ومن حاله هل أنه كان يجلس للقضاء دائما في مجلس الكوفة؟ لم يكن يجلس دائما للقضاء في مجلس الكوفة، وإنما هناك قضايا خاصة ربما يراجعه فيها شريح القاضي، في بعض القضايا الخاصة التي يراجعه فيها شريح القاضي ليستعلم الحكم فيحكم بها أمير المؤمنين عليه السلام. فالإمام علي عليه السلام ما كان يجلس دائما على دكة القضاء في لأجل القضاء في مسجد الكوفة. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام دائما كان مشغولا بالعبادة، إنما حينما يصل في المسجد ويؤدي وظيفة المسجد لا يعمل عملا منافيا للغرض الذي من أجله أسس المسجد. والغرض الذي من أجله أسس هذا المسجد وما هو؟ هو العباد. فأمير المؤمنين لا يعمل عملا منافيا للعباد. فلهذا نقول أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يجلس في المسجد في هناك قضايا خاصة تطرأ يحكم بها أمير المؤمنين حينما يراجعه شريح القاضي، لأنه هو نصب شريحا القاضي لأجل القضاء، وهذا معلوم. شريح القاضي مثلا مو كان في زمن أمير المؤمنين وترافع أمير المؤمنين، هو نفسه ترافع عند شريح القاضي، هو حينما اختصم هو واليهودي في الدرع وكان نصب شريح القاضي. ففي مسائل خاصة جدا أمير المؤمنين كان يتدخل في مسألة القضاء وكان يجلس في الكوفة. على كل، وإنفاذ الأحكام يعني يكره إنفاذ الأحكام إما مطلقا سواء كان في القضاء أو كان يعني كان في القضاء خصومة أم كان في القضاء جدال، لما ربما نختلف أنا وأنت ونتقاضى، ربما لا يكون هناك خصومة فيما بيني وبينك تعدي على حقوق الآخرين. نعم. وفعل علي عليه السلام بمسجد الكوفة خارج ديش، لأنه معصوم، أمير المؤمنين معصوم عليه السلام، وإذا كان معصوما معناه تختص الكراهة بغيره، لا تشمله الكراهة، لأن المعصوم ما يفعل المكروه، بل حسناتنا سيئات بالنسبة إليه. لا، هذا حكم مخصوص به مو عمل حجة، يعني أكثر من يصير إليك يعني. لا مولا، أمير المؤمنين بما أنه معصوم فتختص الكراهة بغيره، وربما يكون فعله انما فعله لحكمه، هذه الحكمه خفيت علينا، مو مشكله يعني. نعم. خفيه الا نبي او مسلم هذه او شخص، على كل الاحوال هسه حكمه، هذه الحكمه هي موجوده عاد، ما ندري بها الحكمه، ربما خفيت علينا يعني، ما نقول خبر مخفي يعني. هناك جهات مرجحة لفعل علي، هذه الجهات تابعة للحكمة، الحكمة لا نعرفها ولا لا ندري. ومخصوص بما فيه جدال، الكراهة ربما تكون مختصة بما إذا كان في القضاء جدال، هو الجدل هو اللجج والخصومة، ما قريت مثل هناك فرق بين البرهان والجدل. الجدال هو مو مأخوذ من الجدل، اللجج في الخصومة، اللجاج في المخاصمة. نعم. ومخصوص بما فيه جدال وخصومة، أو بالدائم إذا اتخذ القضاء دائما في المسجد. إذا كان على نحو الدوام ما تختص الكراهة به، لأن هذه الوجوه يعني هاي التأويلات لدفع الكراهة عن فعل علي عليه السلام وعن قضاء علي عليه السلام في مسجد الكوفة، هاي التأويلات. نعم. أو بالدائم لا ما يتفق نادرا، يعني لا القضاء الذي في قضايا نادرة جدا، ربما تقع بعض القضايا التي يحكم بها في المسجد. لا الدكة ليست هي بس فقط معدل القضاء، وإنما معدل الجلوس. خارج عن هذا الحكم أو مخصوص بما فيه جدال، القضاء إذا كان فيه جدال أو خصومة، هذا اثنين. أو إذا كان دائما على نحو الدوام تقام القضاء، يقام القضاء أو يقضى بين الناس في المسجد، هذا لا ما يتفق نادرا، لأنه كما قلت في بعض الأحيان يراجع شريح، يراجع الإمام أمير المؤمنين في بعض القضايا نادرا، فهذا خارج عنه. أو بما يكون الجلوس فيه في المسجد لأجل هذا، لأجل يعني يكون مختص في الكراهة، أنه إنما جلس في المجلس لأجل إنفاذ الأحكام، هذا هنا تختص الكراهة. هكذا توجيهات يعني. نعم. أو بما يعني تختص الكراهة بما يكون الجلوس فيه في المسجد لأجلها، لأجل إنفاذ الأحكام، إذا كان كذلك معناه تختص الكراهة بهذا المورد، لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتفقت الدعوة. ها يعني ربما أنت جالس في المجلس في المسجد عفوا لأجل العبادة، لكن بالأثناء طرأت دعوة، أقيمت دعوة في الأثناء، هذا هنا لا يختص به الكراهة، يخرج عن حكم الكراهة. نعم. لما في أنفاذها، لما في أنفاذ الأحكام حينئذ من المسارعة المأمور بها فيما إذا اتفقت الدعوة في وقت العبادة، حينئذ يكون مسارعة، ففعل علي عليه السلام يكون مأمور به، ليه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فمعناه أنفاذ الأحكام في تلك الحالة لابد أن يكون من المأمور به، من المسارعة المأمور بها، فتخرج يخرج عن الكراهة. نعم. وعلى أحدها، على أحد هذه الوجوه، هذه التأويلات، يحمل فعل علي عليه السلام، ولعله بالأخير أنسب، لأنه أكثر ما يدخل الإمام علي، الإمام علي أكثر أعماله هو ماذا؟ حالاته، شؤونه، دائما مشتغل بالعبادة، فهو حينما يدخل معلوم من سيرة علي، حليف القرآن، حليف التقوى، حليف الصلاة، وهك، فأمير المؤمنين شغلته دائما العبادة، فلما كان يدخل ربما يتفق أو يمدر مصادفة وقوع قضية من القضايا في أثناء العبادة، فحينئذ يقضي بها، ولهذا اتخذ دكة القضاء. فهمت الآن؟ نعم. ولعله بالأخير أنسب، لأنه دائما معلوم من طريقة أمير المؤمنين عليه السلام هو الاشتغال بالعبادة في أكثر الأوقات، لا سيما في المساجد دائما هو مشغول بالعبادة، لكن تتفق قضية. نعم. إلا أن دكة القضاء به، دكة القضاء الموجودة في مسجد الكوفة، لا تخلو من منافرة لهذه المحامي. ليش؟ لأنه حسب الظاهر أن هذه الدكة كانت معدل القضاء، لا أنه يتفق القضاء. ومن هنا نقول أنه الكراهة لا تشمل أمير المؤمنين، خصوصية لأمير المؤمنين، خصوصية لأمير المؤمنين، يعني لو كان أمير المؤمنين في غير مسجد الكوفة ما يتخذ دكة للقضاء؟ من راويها؟ بعد كل السند من هو؟ عن كشف الدفاع رواية بعيد يعني مرسل. نعم. وتعريف الضوال كل شيخنا يعني يقول ولي لها ربع متأخني سبع من الشيخ والسلاط والكلب إلى عدد الشراه بالنسبة للإصلاح نعم ما خال على كل الرأي الشهيد الثاني بس هذا رأيه واضح أنه مخصوص بالمعصوم كما قلت أن يبقى بيته باره مخصوص بالمجلس يعني له خصوصية مهمة ما فيها شيء. نعم. ووحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا نعم وجعلوا بيوتكم قبلا. لا يعني وجعلوا بيوتكم قبلا هم قبلا يعني بالصلاة مما مكان الجمع به. وتعريف الضوال تعريف الضوال هذا ينقسم إلى قسمين. مسألة بسيطة جدا دائما يسمعون في المساجد يا أهل الحلال اللي ضايع له فلان شيء اللي ضايع له ولد مواصفاته كذا اللي فقد السلعة الفلانية أو الأمر الفلاني هذا الآن هذا ينشد هذا يسموه البحث عن الضال. لكن تبحث عن من؟ تبحث عن صاحب المتاع. فمرة أنت تنشد عن صاحب المتاع ومرة لا عن المتاع نفسه. مرة عن المتاع ومرة عن صاحب المتاع. وهذا الفرق بين الإنشاد والنجدان. فالإنشاد هو طلب صاحب الضالة هذا هو الإنشاد. أما النجدان هو طلب الضالة. مرة تقول اللي لاقي له نعجة ومرة تقول اللي فاقد له نعجة. شنو الفرق بينات؟ مو على كل من وجد هاي تبحث عن الضالة. ومرة تقول لا اللي مضيع يراجع الذي فقد منه كذا او وجدت ساعة على كل من فقدها رجوع لها. فانت تطلب ساحب هذه الضالة. احسن طلب الضالة عفوا طلب صاحب الضالة والنجدان طلب الضالة. هذا الفرق بينهما هذا الفرق بينهما انشادا ونجدانا. هذا الفرق شايف هذا؟ فيكره تعريف الضوال في المساجد. تعريف الضوال انشادا ونجدانا في المساجد. والجمع بين وظيفتي تعريفها في المجامع. ليش؟ لانه الان انت لما تأتي لما تفقد شيء تفقد سلعة او تفقد متاع انت تبحث عنه واين تنشد عنه في المجامع التي يحتمل انك اضعته فيه او فقدته فيه. هنا الان لما تأتي الى المسجد وتبحث عنه وتقوم بهذه الوظيفة معناها انك وظفت المسجد لهذه الوظيفة او جعلت المسجد لهذه الوظيفة. نعم. والجمع يكره الجمع بين وظيفتي تعريفها تعريف الضوال في المجامع وكراهتها كراهة تعريف الضوال في المساجد. فعله خارج الباب ليس هنا المقصود ليس لا يبحث هنا يبحث في باب آخر. وإنشاد الشعر أيضا يكره إنشاد الشعر. إنشاد الشعر هو قراءة الشعر هو عبارة عن قراءة الشعر. ليش؟ لأنه هناك روايات روايات الموجودة رواية الحسين ابن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه يعني هناك سلسلة عن آبائه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينشد الشعر في المسجد. لا هذا لا هذا خارج يعني هذا خارج عن الموضوع. محل استشهاد يعني محل كذا بيت حكمة أو مرثية أو مدح للنبي أو رسائل للحسين أو للأم هذا لا إشكال. نعم. وهناك حديث حديث آخر قال رسول الله من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا فض الله فأتى. يعني كسر أسنونك هذا معنى لما يقال لا فض فوك. من هو هذا النابغة الجعدي الذبياني اللي أنشد النبي وضل بقي من في أحدهم شاهد النبي النابغة النابغة الذبياني نابغة الذبياني هو الجعد ها الجمع نابغة وهذا شو هذا هم بالجاهلية هذا بالجاهلية وأدرك الإسلام شو وهذا قال لا فض الله فوك لا فض الله لا فض الله فاك لا فض وظل هذا صار عمره بالتسعين فاو بالمية أسنونه مثل الليلو يعني كان ما أصلا ولا واحد فقط منهم يعني لأنه مدح النبي. نعم وإنشاد الشعر لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه عن الإنشاد وأمره بأن يقال للمنشد فض الله فاك. نعم وروي نفي البأس عنه يعني لا بأس به بالإنشاد وهو غير مناسب للكراهة. قال المصنف ليش غير مناسب غير مناسب للكراهة فيما إذا كان الشعر بيت حكمة خموتي راح تقرأ غزل لا بيت حكمة فيما إذا كان في الأخلاق فيما إذا كان في المكارم في مكارم الأخلاق فيما إذا كان مثلا لمدح النبي هذا لا أشكال. أما إذا كان للخلع أو ما شابه ذلك يحرم يعني. قال المصنف في الذكرى ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يكون منه وتكثر منفعته. مدام أنت واقف لازم لك قصيدة من المعلقات السبعة وجاي تقراها في المسجد لا بس تختار لك بيت يعني بيت مقطع مقطعين ممكن أن تقرأ. نعم كبيت حكمة أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وشبه. أنت تريد مثلا تريد تستشهد ببيت لغوي تريد تثبت قضية في أثناء الخطابة تريد تبين أن مثلا لفظ المولى يأتي بلفظ الناصر مثلا أو بلفظ الأولى بالتصرف تستشهد في بيت من بيوت الشعر تروح الجملة قصيدة يعني كاملة لا لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر دائما كان رحم الله عمي أبا طالب لو كان حيا لسره ذلك فقال له أمير المؤمنين لعلك تقصد وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. قال نعم كذبتم وبيت الله نبجي محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي هاي اللامية العصماء اللي هي أكثر من 120 بيت أو 140 بيت خليل لا هاي في بدر كم ينشد فيه أو هذا اللي يأتي إيش اسمه بانت ساعات فقلب اليوم مكبولا نعم هذا في مدح النبي يعني بان السؤال مو تفكر هذا. نعم لأنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان ينشد بين يديه البيت، ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك. لا وألحق به يعني بما يقل من الشعر المصنف بعض الأصحاب وهو المحقق والشيخ الطوسي ما كان منه من الشعر موعظة أو كان مدحا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام أو كان مرثية للحسين عليه السلام ونحو ذلك، لأنه عبادة هذه تقصد من العبادة وضمن الذكر لا تنافي الغرض المقصود من المسجد. إذا كان إنشاد الشعر عبادة فالمسجد موضوع للعبادة لا منافاة بينهما، وليس ببعيد هذا الكلام. ونهي النبي صلى الله عليه وآله محمول على الغالب من أشعار العرب الخارجة من هذه الأساليب، لأنه دائما في بعض الأشعار هناك أشعار تأتي الأشعار اللي هي مثلا ربما تحث على الجاهلية، ربما تحث على بعض القضايا الأخرى، فهذه منفية. نعم. والكلام فيها بأحاديث الدنيا، يكره الكلام في المساجد بأحاديث الدنيا. دائما تقعد همك تجلس في المجلس بيش اليوم ارتفع البورصة الفلانية واليوم صعدت الأسهم ونزلت بورصة نيويورك والسهم المؤشر كذا وتبلش عاد والغنم صار بهالجد واليوم الأخبار الاقتصادية ولا هذا يدور اي شهود لا طريقه بعد حرام يوم الجمعه يقول جماعه التدوار مرسل ثاني هذا ليش ايش صار يعني لا ما الحلال عند الله. والكلام فيها في المساجد بأحاديث الدنيا بالنهي عن ذلك، هذا كما ورد في الحديث أن الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. شايف شلون الحديث في المسجد يعني مولانا نهي حرمة المساجد يعني شوفوا على طول كيف اللي ينام ويشوخر بيها واللي مساجد ما في يعني فايتر ما هو هذا النايم وهذا اللي نايم مش مدري ايش يطلع من عنده يعني ها جو والله ما ادري بدك تسأل شو الجو مسجد ولا لا مسجد لا ما اعتقد انها حسينية. والكلام فيها بأحاديث الدنيا للنهي عن ذلك ومنافاته منافات الحديث في الدنيا عن الدنيا لوضعها، لأن المساجد وضعت للعبادة فإنها وضعت للعبادة. وتكره الصلاة في الحمام، هذا عن المشهور بل ادعى في الغنية الإجماع عليه، هي الصلاة في الحمام صلاة صلاة صلاة عادية يعني تدخل للحمام وتصلي جواب الحمام يصير. هناك مرسلة رواية مرسلة عبد الله بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال 10 مواضع لا يصلى فيها وعد منها الحمام. نعم طين طين طين طين طين طين يعني شنو هو الطين؟ طين الطين لازم مرطوب يعني توقف تغوص به، هذا الطين خمو طين يا ابو شراك ما يسمو طين وحل بالوحل تصلي بالوحل انت بالسبخة ما يصير. نعم. وهو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه لا المسلخ، مو المكان اللي المسلخ يعني المكان اللي تشلح ملابسك به يعني المسلخ يسرخون الجبل لا المسلخ يعني المكان اللي تنزع ملابسك فيه اللي تخلع الملابس فيه، هذا هو المسلك. لا ليس هذا المقصود، يعني انت لما تدخل في حمام نور الدين الشهيد في في في في الحميديه مثلا، في الجوريه، في سوق الجوريه في الشام، هنا هناك مكان معد لنزع الملابس، وهناك مكان لدخول الانسان جوا داخل الحمام. المكان اللي داخل الحمام هذا لا اشكال مكروه، يقول بيت الشياطين، يعني ممكن يجي بيه المجوسي، ممكن يجي بيه اليهود، ويجي بيه الجنوب، ويجي بيه الناصب، ويجي بيها كل هذه الامور. نعم، فهذا منه. ومكان اخر لا، مكان المسلخ لا، مكان المسلخ يعني ربما في انت في مكان المسلخ الصلي، او في مكان عصفح الصلي، ايضا يكره مع العلم انه كله حمام. فاطلاق لفظة الحمام هل تشمل جميع الحمام بأجزائه يعني كل الحمام او فقط المسلخ؟ يقولون لا، هو البيت المخصوص الذي يغتسل فيه، البيت هذا المكان اللي تغتسل فيه، لا المسلخ وغير المسلخ، غير المسلخ اللي هو سطح وباقي المرافق الاخرى اللي هي تابعة للحمام. نعم، من بيوته وسطحه. نعم، تكره الصلاة في بيت ناره، في بيت نار الحمام. بيت نار الحمام هذا قبل، هذا مبين يعني. نعم، من جهة النار لا من حيث الحمام، جهة النار، جهة النار. وبيوت الغائط، خو تعرف بيوت الغائط هم يحتاجها إلى تفسير، يعني تكره الصلاة في بيت الغائط. تواليت تكره، طبعا ما أحرز الطهارة، ما بقية موضع السجود يعني لازم يكون طاهر، فمو مو مبين هناك شو اسمه وساخة وقدارة وتجي تنزل عليها، ما يمشي الحال يعني، مع مراعاة الشروط. وتكره هاي وبيوت الغائط يعني تكره للنهي عنه. النهي عنه هناك رواية عبيد الله عبيد ابن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة. بئر غائط يعني بناء على أن المقصود منه هو البدعة يعني ما أو مكان هذا. نعم، نعم، الأرض كلها مسجد. نعم، للنهي عنه ولأن الملائكة لا تدخل بيتا. رواية محمد بن علي بن الحسين قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا بيتا فيه تماثيل، ولا بيتا فيه بول مجموع في آنية. ربما واحد يقول بتنكة، ربما واحد يقول بشيء آخر، حتى لو كان هذا في هذا البيت كذا، يعني البيت المقصود فيه الغرفة، مو بيت انت، مكان يعني مكان خاص، ومو كل بيت لا يخلو من وجود تواليت، يعني شلون معناها وين نطير؟ لا، هذا المكان اللي انت حصل به جنبك حاط لك هذا. نعم، الا في حالة الاضطرار، يعني حالة الاضطرار لا. ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو في إناء شيء، حتى لو كان في إناء البول في إناء، فهذا أولى. يعني إذا كان الملائكة لا تدخل في بيت يبال فيه ولو كان في إناء، فكيف في بيت الغائط؟ كيف بيت الغائط؟ نعم، وبيوت النار هذا ما يصير، يعني يصير تدخل بيت النار، بيت النار هو شايفه أنت فرن، يعني تدخل أنت بالفرن، تدخل بالأتون وتصلي، ما يصير صلاة بالأتون أو في الفرن، في الفرن لا يمكن. الأتون مثل التنور اللي هو عبارة عن شق أو أخدود يفعله الجيار، ذولا اللي يجيرون الصفوح أو الجصاص، يعني يصير مثل غرفة تحتها يصير نار، وفوقها مثلا يذوبون القير، هذا القير، وبعدين زفت يعني، بعدين يحطوه على السقف من فوق على السطح، يحطوها عندنا يستعملوه بالعراق حتى ما يصير تسرب للماء يعني، او لا تسريع الرطوبة او ما شابه ذلك. هذا هو المقصود به، المقصود به بيت النار، يسمى الاتون بيت النار، يعني عبارة عن غرفة كبيرة نار تحتها، تزجر نار، الكورة انت ما ادري سموها كورة سموها فرن يعني الكورة عندنا الكورة احنا يسموها كورة عندنا بالعراق يسموها كورة الجس ماذا يسمون جس كورة الطابوق اللي يفخرون بها الطابوق اللي يسمون بها الجس هي كورة كلمة ايرانية على كل وبيوت النار وهي المعدة لإضرامها لإضرام النار فيها كالأتون والفرن الفرن مو فرن فرن بضم الفاء والفرن لا ما وجد يعني لا تكره الصلاة في بيت فيه موقد نار لا يعني وإلا بيوتنا كلها فيها مواقد نار ما فيها بيوتكم ما فيها صوبة وما فيها موقد نار ها؟ لا ليس هذا المقصود مو كل بيت فيه نار يعني تكره في الصلاة نعم لا ما وجد فيه لا البيت الذي وجد فيه نار مع عدم إعداده إعداد هذا المكان لها للنار ربما أنت حاط هنا صوبة يعني شو تكره الصلاة الصوبة من مكان للنار يصدق عليها أنها فرد تكره لا أمامك نار مو أنه تكره هذا ذاك غير ثاني يعني موضوع آخر يعني كالمسكن إذا أوقدت فيه إذا أوقدت فيه أنه بيتك حاط به نار يعني شو يصير بيت نار هذا ما يسموه بيت نار لا لا تكره الصلاة فيه حتى وإن كثر كانت كثيرا النار وبيوت المجوس تكره الصلاة في بيوت المجوس للخبر بيوت المجوس لا يصلي على الإمام جعفر الصادق لا يصلي في بيت فيه مجوسي لا يصلي في بيوت المجوس وبيت مجوسي هذا صاحب مجوسي ايش تسوي للخبر ولا عدم ان في موجودين اظن للخبر ولا عدم انفكاكها انفكاك بيوت المجوس عن النجاسة ليش دائما موضع للنجاسة وتزول الكراهة برشية مو تقول وين نصلي رشة بالماء زالت الكراهة صلى بي هي خلاص ما والمعطن ها ترش الماء ايه ترش بالماء شو على هذا رشة ايه ايه على المكان اللي يصلي بدي رشة تزول الكراهة الحمد لله رب العالمين